رجل صاب نافلة في أثناء الكتب يعني قيمة الصلاة نافلة إيه صام نافلة نعم إيه نعم وفي أثناء يعني وهو يفطر قيمة الصلاة نعم فهل يعني يفطر سواء كان فطور الصوم واجب أو نافل كل واحد هل إنه إذا قام سينشغل بهذا الفطور ولا لا والله ما أدري الناس يختلفون بارك الله فيه أما اللي عادتهم الفطر عند الغروب وفنجال ما تيسر من القهوة أو شرب ما تيسر من القهوة فهذا ما يهمه يروح صلاة المغرب ولا يهتم وأما اللي جرت العادة أنه يتعشى فهذا ربما نقول إنه إذا خرج ينشغل القلب ولهذا عادة بعض الناس أنه يفطر بفطور خفيف ثم يصلي ثم يرجع ويتعشى أحسن